الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن أخذ بنهجه واتبع من واله إلى يوم الدين. أما بعد، إخواتنا المكرمين حفظكم الله، من حفظ متن الطيب ويحب أن يقرأ، تفضل. فخم والصاد والطاء سنت حفظت يا أخي بلال، تفضل. تقلبنها ألفا. نعم. إلا إذا ماها تأنيث دلت فمطلقا في الوقف، فمطلقا في الوقف حتما حذفت. من أجل ذا، من أجل ذا لم يصور. من أجل ذا قال لم يصور بالألف ونحو ما عليه بالألف. لا بأس، أحسنت. تفضل. والنون من ياسين فعلم مدغم في الخلق في الواو في الخلق والقلم وإن بسن ولم ولا لقي ولا لقي بلان بلان والنون من ياسين فعلم مدغم في الواو في الخلق والقلم ونون والقلم كذاك من قصر من الميم في سورتين لست في التعليم وليس بعد النون راء ولا لم بكلمة ولا يجوز للإقام لو وقعاك الواو بل حتما كذا بألمان وين مسمى ونحوها وفي المحل وبها لحق كذاك فيها المرشي في الحق ويجب الإقام في آمنا مني وعني قل ولا يحزن الميم الساكنة إن تسبب الميم وجودا قدمت في مثلها لها لدى الواو وعند حسبك، لا بأس. تفضل يا أخانا حليم. سنت ما شاء الله، تفضل يا خلاني. وهو كأي ألفا كما تصير وقفا. وأعني. أحسنت يا علي، أحسنت ما شاء الله، بارك الله فيكم جميعا. طيب يا أخواني في الله، من يذكرني بآخر درس أخذناه؟ سيبقى ينقل آخر درس فوائد كتاب لجر. ها يا أخانا محمد، حروف التفخيم أبا أنت حروف أبا ديفينيسي تفخيم يا أخانا بلال. أحسن أحسنت ما شاء الله، إيتو ديفينيسي ينسمبرنا بتدى بتول تفخيم إيتو سوارا يندبال ينمسو دلم حروف تفخيم سبب النية أبا أقصى اللسان نايئ كأتس. ما شاء الله ما شاء الله، تفضل يا أخانا. نعم، ما هي حروف التفخيم يا أخانا؟ تجويا أصلي، يعني حروف تفخيم برابا جنس دوا أبا ين ترس مدروس ين أصلي دن ين أبا ين كدن كدن. ما شاء الله، أبا حروف ين أصلي ين ترس مدروس تفخيم. تفضل يا أخانا حنيف. دي يشكب أبا رحمه الله تعالى. يلا ابن الجزر يشكب أبا. هذا حروف الإطباق، حروف التفخيم. أبا دي يشكب ابن الجزر. ها يا أخانا علي، ها يا أخي بلال، حصر خص باطن قض حصر بدل. نعم، خص باطن قض حصر. حروف ين كدن كدن يا علي أبا يعني كيتا بلا يكتي مسا تبان أبا حرفه اللام الراء دن تيجا حروف. ها أخانا بلال أحسنت، حرف الألف، حرف الألف تيجا حروف راء وألف ولام لار. طيب طيب يا أخواني في الله، مسألة أبقى حكم تفخيم حروف التفخيم حال دي كسرة، قالوا ساعد دي دلم كسرة بيسة تأبيسة. ها عندك واجب أبي من جلس كان أنتو كيتا خلاف علماء أدا ينبيلان تأبيسا بكان تأواجب، تأواجب من ما سنية مستحب. ما سنية أبا دي جاء أبا تأبيسا بقي تفخيم أنتو حروف تفخيم كلاو دي دلم حاليا أبا كسر تجاء بيتو كتوالي. كنابا علا دي أبا dia cakap macam itu anta campur fathah sama apa kasrah, jawapan apa untuk illah dia? Ya khanal amtaz. Kalau antum cakap macam itu, kalau huruf tafkhim madhmuma ada dhammah ada tafkhim tak, dia cakap apa ada, tapi macam mana itu campur fathah sama dhamma juga tak, dia cakap tak. Kalau tak maksudnya sama kasrah apa tak campur, betul. Kesalahan dia keluar dari fikir, dia fikir tafkhim itu hubungan sama apa? Fath. Faham tak faham? Dia cakap kalau anta mau bagi tafkhim untuk harf yang kasra maksudnya campur fathah sama kasra, sebab untuk dia tafkhim maksudnya fathah. Kita cakap bukan, tak ada hubungan, fathah itu lain, tafkhim itu apa? Lain. Kalau harf tafkhim maftuh maksudnya tafkhim dia apa? Tinggi. Tapi dalam hal yang lain bisa tak bisa? Bisa. Contoh harfu sakin masih ada tafkhim tak? Anta contoh cakap mathalan qawallahi azza wa jal fi lawhim mahfuz. Sekarang ada tafkhim tak? Sakin ada. Tak ada hubungan sama fathah. Betul tak betul? Pendapat yang sah apa? Pendapat yang sah apa? Ahsan, tak ada tafkhim tapi apa? Quran. Yang Quran tapi masih ada. Masih ada. Faham tak faham? Bagi saya satu alim yang cakap tidak ada tafkhim dalam harf yang maksur. ها أبا حصري دان لاين لاين أحسن contohnya طيبي juga contohnya المرصفي juga betul. Bagi saya satu contoh untuk alim yang cakap ada المتولي الكبير رحمه الله تعالى هذا قارب بسار عندما أبد ينسب لهم كتا dia yang paling tinggi رحمه الله تعالى sudah sekitar 150 tahun meninggal tapi waktu saat dia hidup dia qari yang paling besar di dunia mufum dia cakap ada dia tulis satu pembahasan yang masyhur dalil ada masih ada sifatun lazimah apa maksudnya lazimah terus menerus ada kita berhenti sini betul sambung insyaallah bismillah qala rahimallahu taala وفخم المطبق منها أكملا الصاد والطاء أعجما أو أهملا وفخم المطبق دي تكب دلم حروف التفخيم أدا حروف ينحق دي لبه تفخيم داري حروف ينلاين ما سنيا ما شاء الله حروف التفخيم ينترس من روس تفخيم دو ما شام حروف التفخيم ينترس من روس تفخيم دو ما شام حروف تفخيم مفتوحة وحروف تفخيم مطبقة حروف التفخيم إيتو ينترس من رس تفخيم دو مجم حروف التفخيم إيتو ينترس من رس دو مجم ينبرتاما تفخيم تبي سما أبا انفتاح yang dua tafkhim tapi sama apa? Itbaq. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Maksudnya ada huruf yang hak dia tafkhim sebab aqsa lisan naik sahaja. Ada huruf lain yang hak dia tafkhim sebab aqsa lisan naik dan mayoritas lidah. Bukan aqsa lisan sahaja. Apa maksudnya itu? Maksudnya itu kalau antum fikir kalau kita cakap tafkhim itu maksudnya aqsa lisan naik yani untuk aqsa lisan naik sudah bagi kita apa? Tafkhim macam mana kalau lidah semua naik lebih tafkhim tak? Lebih tengok aqsa lisan naik aqsa lisan sahaja tempat aqsa lisan belakang lidah naik menjadi tafkhim macam mana kalau semua lidah naik lebih apa? Tafkhim dari sini dia cakap ada huruf tafkhim sama infitah ada huruf tafkhim sama apa? Itbaq maksudnya ada huruf tafkhim yang tinggi ada huruf tafkhim itbaq yang lebih apa? Tinggi. Kenapa lebih tinggi? Sebab mayoritas lidah termasuk aqsa lisan semua ke apa? Ke atas naik. Faham? Tapi antum fahaman ini sebab kita mau bawa faedah itu dalam belajaran harful lam. Tengok. Di huruf itbaq kita cakap mayoritas lidah apa? Naik. Di huruf tafkhim al-munfatihah kita cakap aqsa lisan sahaja yang apa? Naik. Di huruf lam kita mau belajar semua lidah ke mana? Atas. Antum faham tak faham? Ada aqsa, ada mayoritas, ada apa? Semua. Kalau semua lidah ke atas, maksudnya tafkhim dia apa? Paling tinggi. Dan huruf tafkhim al-lazimah. Yang terus menerus. Huruf tafkhim al-lazimah. Berapa macam? Dua. Huruf tafkhim lazimah yang sama infitah. Huruf tafkhim lazimah yang sama apa? إطباق أبا ما سني انفتاح ما سني أقصى اللسان سهاجا ينأبا ناي ما يورتس لدك بواه حروف التفخيم المطبقة ما سني أقصى اللسان كأتاس ترمسو ما يورتس لدى ما يورتس لدى ين مطبقة تفخيم دي لبه داليا أبا منفتحا. لهذا قال وفخم المطبقة، بقي تفخيم أن تعرف الإطباق منها أكملا لبه سمبرنا لبه تنجي، حرف الإطباق لبه تنجي. الصاد والطاء أعجما، صاد وطاء عفوا أعجما، صاد ضاد وضاء أهمل، صاد وطاء. الصاد المعجمة ما سني الضاد، والضاء المعجمة ما سني أطه، الطاء المعجمة ما سني الضاء. فهمتم فائدة الإعجام؟ ما سني تتي أعجما، ما سني تتي أهملا، ما سني ابتداد أطه تتي. سكران سيتني كمو تليس دال معجمة، أنت ما تليس حرف أطه ذا، تليس راء معجمة، أنت ما تليس أطه زاي، تليس زاي مهملة، أنت ما تليس أطه راء، تليس ضاء مهملة، أنت ما تليس أطه طاء. الإهمال ما سنية تيدا أدا تيتي، الإعجام ما سنية أدا أبا تيتي. قال رحمه الله تعالى وفخم اللام من الجلالة من بعد غير كسر والإمالة، من بعد غير الكسر والإمالة. ما شاء الله دي الدرس مسوء انت حرف أبا اللام، حرف اللام إتو حرف ين أتمادي بهاسا عرب، حرف ين أتمادي لفظ الجلالة. أبا لفظ الجلالة كلمة أبا الله، اسم الله جل وعلا علم على ذات الله عز وجل، المعبود المألوه الله. همزة يندلم كلمة الله، همزة توصل أتوى همزة قاطع، همزة أبا واصل. كنابة كيت أدا الله، الله كنابة تسهيل أتوى مادي كلمة الله خير أما يشركون، كنابة سبب همزة الاستفهام مسوء أنت كلمة ينادى همزة أبا واصل. ما شاء الله بتدا بتول سؤاد الدواء ترى سدا بلا جريمة بتدا بتول. ما شاء الله كنابة همزة ينبرتاما دي ين أول كلمة الله همزة واصل، سبب إيتو التعريف الإله، أصلها الإله لبست همزة ينتنغى إيتو هلان أنتم كمدهان كليدة عرب، sebab dia guna kalimah itu banyak di kataan-kataan dia, so dia habus hamzah yang tengah itu. Al-ilah hamzah yang tengah itu hilang sebab apa? Sebab mudah untuk mudah kemudahan di perkataan dia, sebab dia guna kalimah itu banyak, hamzah berat, so dia apa? Hilang an tukar, tukar hamzah itu sama tafkhim. الإله الله من جدي الله لبس تفخيم إيتو تعظيم لله تعالى للفظ الجلالة الله. مع سنيا إله الإله الله الله إيتو حال لفظ الجلالة. Itu sebab kalau kasrah, kasrah tak cocok sama tafkhim. Kasrah kalau sebelum lafzul jalalah kasrah, kasrah tak cocok sama tafkhim. Menjadi lafzul jalalah apa? Tarqiq. Menjadi untuk halia billah, halian awal. Antum faham tak faham? Sekarang ulang lagi tengok ahwal lafzul jalalah. Hal dia pertama, asal dia kalimat ilah, إله المعبود جن أنت بوت عبادة أنت دي جل وعلا إله دي بحاس اندونيسيا توهان بطل إله لبستو أل إيتو أل الاستغراقية الكاملة لله عز وجل الإله جن أنت ممكن أن تمتهو كيتا مقصوني سيابا الله جل وعلا الخالق من جادي الإله ilah al ilah. Lepas tu dia cakap Arab guna kalimah itu banyak di kataan dia. Hamzah itu di tengah sangat berat, hilang menjadi apa? Allah. Lepas tu dia cakap kita perlu tafkhim sini, ta'zim lafz jalalah, an kita tukar hamzah, wajib kita bagi apa hukum lain untuk kita tahu ada tukar sini, ada merubah. So dia bawa apa? Tafkhim menjadi apa? Allah. An harful lam terima tafkhim di bahasa Arab dalam hal-hal yang khusus terima, bukan di lafz jalalah sahaja, di kalimat lain juga. Faham tak faham? Tapi kalau sebelum lafz jalalah ada kasrah, lafz jalalah menjadi apa? Tarqiq. Tak cucuk sama kasrah tafkhim. Tafkhim tak cucuk. Tarqiq maksudnya apa? Hal dia yang pertama menjadi apa? Billah. Macam illa, ilah. طيب يا أخواني في الله وفخم اللام من الجلالة. تبي دلم باب الصفات الفرعية. أنتم إن عفوا دلم الحروف الفرعية دي كتا أبا رحمه الله تعالى. أولا لقي أنت حرف اللام دلم الحروف الفرعية. الراء التي تراها فخمت ثم قال وهكذا اللام إذا ما وهكذا اللام إذا ما غلظت دلم حروف فرعية دياكاتا وهكذا اللام إذا ما غلظت يعني حرف اللام كلو حق ديا تفخيم نما ديا أبا تغليظ إتو كتأن ينصحيح أنما ينطال ينصح. فإذا كل تغليظ تفخيم. طبي بكان كل تفخيم تغليظ. ما السنية تغليظ تهب ينلبه أبا تنجي ينبالين تنجي دي بهذا العرب. ولو أدق الرأي أن شكر تفخيم إتو جوكا تغليظ. Tapi untuk perbedaan, untuk menjelaskan untuk thalabul ilm, kita bagus cakap tafkhim itu lebih kurang dari apa? Taghlidh. Nama itu yang sah. Al-Shatibi, Abu Amr al-Dani, Qurra al-Lain, semua guna taghlidh untuk harful lam. Kenapa nama dia taghlidh? Dia cakap sebab di harful lam, makhraj harful lam, makhraj harful lam tepi lidah semua, betul-betul dari makhraj harful lam di kanan sampai makhraj harful lam di mana? Kiri. Makhraj yang paling luas di huruf lidah, maksudnya ini semua menjadi ke atas, betul-betul untuk tempat keluar huruf ni. Lepas tu aqsal lisan juga ke atas sebab tafkhim. Kalau aqsal lisan ke atas sama semua tepi lidah itu ke atas, maksudnya semua lidah ke mana? Ke atas. Semua lidah menjadi ke atas, bukan mayoritas lagi. Itu apa? Semua. Maksudnya tafkhim dia lebih dari itbaq, lebih dari itbaq. Kalau macam itu lebih itbaq, tak perlu kita bagi dia nama tafkhim, kita bagi nama apa? Taghlidh. Lebih dari tafkhim. وهكذا اللام إذا ما غلظت. استغفر الله العظيم. استغفر الله. جلس. إذن فهمتم يا أخواني في الله لماذا حرف اللام يستحق غاية التفخيم؟ تذكر أنتم فهمان كنابا حرف اللام حق دي التفخيم ينبالنكي. جلست جلس. طيب فائدة حال إيتو أنتو حرف الله حرف اللام أنتو حفص دلم لفظ الجلالة سهجا كلو سبلمنيا فتحاء توأبا ضم وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم منك عبد الله. جلس أجلس. إذن فائدة لفظ الجلالة إيتو حق يعني حق تغليظ اللام دلم لفظ الجلالة سهجا كلو سبلمنيا فتح أو ضم أن تفخيم إيتو نمادية تغليظ أن تغليظ إيتو تعظيم لله عز وجل ولله الجلالة سبب تفخيم دي بهاسة عرب إيتو أنتو معنى ينلبيه دلم دلم معاني كلام عرب. الشيطان الرجيم إيتو مأسونيا شيطان ينبال كافر ينبال ملوان سماء الله جل وعلا برينته معنى لبي. فهمت فهم. وهكذا نقول مثلا قول الله عز وجل عندما مثلا يا أخواني في الله وقت الله جل وعلا مثلا قول الله عز وجل إن الله هو الخالق الخالق ما سني الله جل وعلا يعني من جبتا ديا بالين سمبرنا يعني من جبتا سموا دنيا أم بالين سمبرنا يعني خصوصا يعني يا أخواني في الله عموم تفخيم كلام مسؤول دلم كلام بلهسة عرب بياسا بقي كلمة إيتو معنا يناطا بسار لبه واضح. فلفظ الجلالة تفخيم دي التغليظ ينبالين لبه نفهم يا أخواني في الله. نعم إيتو أنتو حفص رحمه الله تعالى سهجا سما قراء لاين أدى قراء لاين ينتغليظ اللام بكان أنتو لفظ الجلالة سهجا مفهوم. أداة تغليظ أنتو كلمة لاين شونتو كلمة الصلاة دي تكب أبا صلاة كلو اللام ستلا حرف الإطباق أنسموا فتحة دي بقي حرف اللام جوغا أبا تغليظ دي تكب تأ تشو لبه تشو أنتو دي كلو حرف اللام تغليظ ستلا حروف الإطباق سبب دي تريمة تفخيم جوغا إيتو فائدة أنتو كمو ما سنية تغليظ اللام أنتو قراء اللاين ترمسو دلم كلمة لاين كونتو الصلاة وأقيم الصلاة لذكري ديا باتشا ما شام إيتو مفهوم يا أخوان جلس. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وإن تفخم بعدما أميل يعني أدى مسألة خلافية أدى مسألة خلافية أنت تفخيم اللام أتو تفخيم عموم كلو سبلمنيا إمالة مفهوم. إتو تيدا أدا أنتو حفص جانغاريسا نفهم يا أخواني في الله. لكن مثلا في قول الله عز وجل ولسوف يرضى ولسوف يرضى يرضى الضاء سين تفخيم طاء والألف سين تفخيم طاء إيكون تبي أدا خلاف أنتو قراء بيس تفخيم سماء إمالة أنت قراء يعني أداء إمالة دلن كلمة أينيتا شونتو أداء قراء يعني فتشا ير مثلا والضحي والليل إذا ساجي ما ودعك ربك وما قاله ولا الآخرة خير لك من الأولي ولا سوف يعطيك ربك فسكرا فترضي فرض أن الإنسان تفخيم كلو بقي دي تفخيم بقي دي ترقيق ما سنيا إمالة بسبب تفخيم الضغط خلاف أنتو دي أدى قرية جاكب تابيسا كلو ما بوات إمالة جاكب أبا فتر ضي أدى قرية جاكب بيسا جاكب فتر ضي تفي أدى قرية جاكب كلو أنت بوات تفخيم ما سنيا تابيسا بوات إمالة يام صحيح دوا بيسا أنت أدى بليهن أنتو جاكب فتر ضا أتو فتر ضي مفهوم تا مفهوم تبي إيتو بكان أنتو سيابا حفص إن شاء الله مسا دبان وقت أنتم بلاجر القراءات مسود دلام قراءات أنتم بلاجر المسألة إيني تبي هاسل مسألة إيني هاسل مسألة إيني إمالة سما تفخيم تأبا تأتشوك بيسا تأتشوك تفخيم إيتو بيدا دان إمالة إيتو أبا بيدا تبي ممكن أن تبوت تفخم سما ياء سما كذا سما إمالة تبي تفخم إتو واجب من جادي أبا بالين قرن مفهوم يا أخواني في الله واضح أم لا ما شاء الله داري سيني أدبان يا قراء ينشكب تفخم إتو تيغتها تها بين تنجي أنتو فتحة تها بين تنغه أنتو ضمة أنتها بين أبا قرن أنتو أبا كسرة تليس فايدة إتو فائدة التفخيم انتو بان يا علماء تيغتها ينبال انتنجي المفتوح نمبر دوا أبا المضموم ينتيغا أبا المكسور سؤالا ما كمان حرف الساكن دلام سيني حرف الساكن ما كمان جوابا دي يتكب حرف الساكن إيكوت حركة ينبا سبلومني إيكوت حركة ينبا إيتو ساتو تفصيل تفصيل نيانا ما تفصيل ينتيغا تيغا تهب أدى قراء لين ينتكب بكان لما تهب بكان تيغا تهب تبي إيتو تأبرلو إن شاء الله مسا دبان أنتو دي المفتوح دوا جنس المفتوح أبا دوا جنس مفتوح سما ألف المفتوح تدا دا أبا ألف تبي دي مسا دبان إن شاء الله إذن فائدة حروف تفخيم برابا تهب أبا التفخيم برابا تهب تيغا مفتوح سما مضموم سما مكسور الساكن إيتو إيكوت حروف ين أبا سبلمني ما شاء الله طيب مسألة حروف التفخيم برابا ها مراجع حروف التفخيم برابا حروف التفخيم برابا ما كم دوا أبا أصلية حروف التفخيم يعني أصلي حروف التفخيم أبا يعني فرعية يعني كدن كدن حروف التفخيم يعني أصلي يعني لازم برابا ما كم دوا أبا منفتح سما أبا منطبق ما شاء الله kenapa berbagi itu muftah sama mutbaq kenapa sebab tafkhim dia apa beda yang mutbaq tafkhim dia lebih dari apa munfatih idan al maftuh darian lazim afwan al maftuh dari al mufakham al munfatih quran dari al maftuh dari al mufakham al apa mutbaq contoh kha wa ta خلق وطبق من هي اللي بتفخيم الطاء نفهم يا اخواني في الله وقال وطالوت من هي ينفع التفخيم طالوت واضح نعم سما انت ضم سما انت اطا كسر جزاكم الله خير شكرا ان شاء الله سبحان الحمد لله لا اله الا انت استغفرك وبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته